فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. آمين يا رب يا كريم. الله يفتح عليك. أيوه يا عم. الله الله الله الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقتم الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان